سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا واحد أحد فرد صمد، لا شريك له لا إله إلا الله، يا يا أمان الخائفين، يا أمل المستغفرين، يا سامع الدعوة الداعي، يا سامع دعوة الداعي بلا ملل، ارحم تضرع عاص ظل في وجلي، يا شكوتي، يا سامعا يا سامعا شكوتي قد قلت من أملي إن كان جودك لا يرجوه ذو زلل فمن يجود على العاصين فمن يجود على العاصين فمن يجود على العاصين بالكرم. يا آل بيت النبي يا لكم عز لا يزول يا آل بيت النبي لكم عز لكم عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول لكم عز لا يزول نعم وفخر لا تحيط به العقول كفى كفاكم يا بني الزهراء فخرا كفاكم يا جدكم الرسول يا آل بيت النبي سيدنا زي سيدنا الناس حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الفجر واستمعنا قبله إلى فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني. وكانت بين فقرات هذا اللقاء لقاء الفجر المبارك والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.